شالش الهم وحبه ما جابش همه ازاي فاتتني وعرفت حد ما يتعرفش انا كنت مش فاهمه وقلبي ما كانش فاهم الهم وحبه ما جابش همه وديني بسأل نفسي كل كام دقيقة ليه عايش بريئة في وسط دنيا مش بريئة معرفت ليه بشوف حاجات غير الحقيقة أصل المشاعر بتخلي ديني بسأل نفسي كل كام دقيقة.